بعض البلدان يكون المسجد بعيد عن السوق، فيتفق كل أصحاب محلات، يعني 5 محلات أو 10 محلات، ويجعلون مصلى أمام أحد المحلات. هل نقول أن هذا حديث يعتبر أصل هذا الشيء؟ قد يقال هذا وقد لا يقال أيضا، لأن هذه في مكة قبل تمام الأحكام واستتبابها، وقبل وجوب الجماعة أيضا. نعم يجزئهم إذا كان مسجد بعيد، الظاهر لكن لا بد أن يستأذنوا من حاكم البلد.